الشيطان الرجيم. اللهم صل عليه وسلم. صل عليك. شوفنا كده.

Whoa, whoa, whoa, whoa. قل

الحمد لله الذي لم يستكبر وزره ولم يكن له شريك في الملك فإذا بلغ البصر فالتفت

أيحسب الإنسان أن يترك وإذا الأرض Oh,